بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب البيوع، وآخر هذه الأبواب التي توقفنا عندها في المرة السابقة وقول الإمام البخاري رحمه الله باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. وكانت الرواية الأولى هي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سراء فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، أي أن يقوم ببيعها وينتفع بثمنها أو تكسوها أهلك كما ورد في بعض الروايات. ده ملبس هو حرام على الرجال، ولكن حل هذا الملبس للنساء. فيبقى هناك بعض الثياب التي تحل للنساء دون الرجال، وهناك أيضا بعض الثياب التي لا تحل لا للرجال أو النساء. فلما ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، فكانت هذه الرواية الأولى التي بيّن فيها الإمام البخاري رحمه الله أن هذا الملبس من الحرير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حلال لنساء هذه الأم، حلال للنساء، ولكنه يحرم على الرجال. لذلك قال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، أي أن يقوم بيعها أو يلبسها أهلا. يبقى على ذلك يبقى جاز، يبقى حيبيع هذه السلعة أو هذا الثوب أو يكسوها أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا باع هذه الحلة من الحرير انتفع بثمنها، ولكن يعني لما يبيعها يبيع بالضوابط الشرعية، لا يبيع هذه الحلة لرجل ولكن للنساء أو بأي صورة من صور الانتفاع لكن بعيدا عن الرجال. ثم ذكر الرواية الثانية هي رواية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. الشاهد من ذلك أن عائشة رضي الله عنها اشترت هذه النمرقة التي فيها التصاوير، اشترت هذه النمرقة التي فيها التصاوير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترض على عائشة اعترض على هذه التصاوير التي في النمرقة، لكن هي اشترت النمرقة ولم يعترض على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يأمرها بأن ترد ذلك إلى البائع. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فقالت فعرفت في وجه الكراهية، أن دون أن يتكلم رأت ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ورأت هذه الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة أيضا رضي الله عنهم كانوا يعرفون من وجه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الغضب، إذا رأى انتهاك الحرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى رأوا ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الوجه عبارة عن صفحة بتعبر عما بداخل ذلك الإنسان من فرح أو سرور أو حزن أو غضب أو غير ذلك. قال فقلت رسول الله أتوب إلى الله إلى رسوله، ماذا أذنبت؟ مجرد تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله: أتوب إلى الله ورسوله، ثم بتستفسر ماذا أذنبت، ما هو الذنب الذي فعلته عائشة رضي الله عنها حتى ترى ذلك الغضب أو الكراهية على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. ده كانت نية عائشة رضي الله عنها. لكن كما بينا أن النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد، يبقى نية صالحة لابد أن تكون ممزوجة بعمل صالح على منهاج النبوة. ولكن لا يكتفى بالنية الصالحة التي تخلف عنها العمل، فلذلك قال: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. يبقى ده كان هذه نية عائشة رضي الله عنها، أي أنها نظرت إلى راحة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى راحة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن يتكئ على هذه الوسائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. يبقى ده الإنسان يكون حريص جدا أنه لا يكون طاردا لملائكة الرحمة، ولكن يستجلب هؤلاء الملائكة، وبالتالي لا يضع في بيت هذه التصاوير التي من شأنها يعني لا تدخل مع الملائكة إلى البيوت. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الصور يبقى ليه إن كان التماثيل أو ما شكل ذلك، والمقصود من الصور التي فيها روح كطير أو حيوان أو إنسان. ويقال: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، ويؤمروا بذلك وهم بفاعلين. فأصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، يبقى إن كان صور رسمة أو غير ذلك، غير الصور الفوتوغرافية، يبقى دي عبارة عن حبس ظل كحال الإنسان لما بينظر إلى المرآة، يبقى فعلى ذلك يحبس الظل في المرآة. يبقى لما بينظر الإنسان للمرآة هي بتعكس يبقى حال هذا الإنسان. فكذلك يبقى الصور الفوتوغرافية غير الصور التي لها ظل كالتماثيل أو ما كان على شاكلة هذا الأمر، أو إن كان الرسم عن طريق اليد، يبقى إنسان كده نقول ده رسام يرسم عن طريق اليد، وبالتالي يعني وكأنه رسم هذا الإنسان فعلا كما نراه، يبقى ده حيطالب يوم القيامة ويقال له: أحي ما خلقت، وما هو بفاعل. غير الصور الفوتوغرافية بدي عبارة عن حبس ظل كحال الإنسان لما بينظر إلى المرآة، يبقى صورة المرآة أو بيرى هذه الصورة في المرآة. ثم ذكر الباب التالي: باب صاحب السلعة أحق بالسوم، ولا صاحب السلعة أحق بالسوم. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار ثمنوني بحائطكم. وفيه خرب ونخل، وفيه خرب ونخل. ثمنوني بحائطكم، يعني كم تريدون في هذا الحائط، في هذا البستان أو في هذه القطعة من الأرض. يبقى صاحب أو مالك هذه القطعة هو الأحق بعرض الثمن الذي يريد. يقولنا يبقى السلعة مملوكة الإنسان هو أحق بعرض الثمن الذي يريد لما يملك وأراد أن يقوم بيعه. لذلك قال: ثمنوني بحائطكم، ماذا تطلبون، كم تطلبون كقيمة لهذه الحائط. وفيه خرب ونخل كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه. لكن ده ما يمنعش أيضا أن المشتري جاهز أن يقوم بعرض الثمن ابتداء على البائع، كما يعني مرت علينا رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأقية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض ذلك الثمن. يبقى أولا عرض شراء المبيع، وكذلك أيضا عرض الثمن الذي يدفعه. يبقى جاز للمشتري أن يقوم بعرض ثمن هذه السلعة التي أراد أن يقوم بشرائها من ذلك البائع، وعلى ذلك هذا لا يمنع، هذا لا يمنع. فهذه الأمور الجائزة، ولكن صاحب السلعة هو أحق بالسوم، أحق الناس بأن يذكر القيمة التي أراد. لذلك قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، يعني كم يريدون كثمن لهذه الحائط. صاحب السلعة حق بالثمن، لكن هذا لا يمنع من عرض المشتري للثمن كما بينا في رواية جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، بل أيضا لا يمنع أن المشتري يقوم بعرض أو طلب شراء هذه السلعة، يعني البائع قد لا يقوم بعرضها لكن جاز المشتري أن يطلب هذا المبيع من صاحب السلعة أو البائع ابتداء. ثم ذكر بعد ذلك قال باب كم يجوز الخيار، كم يجوز الخيار، هيبدأ يتكلم على مسألة الخيار. ومرت علينا الرواية البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يقصد بكده خيار المجلس، وكأن هذه الصفقة لا تتم إلا بالتفرق سواء كان بالأبدان أو الأقوال على قول بعض العلماء. قال باب كم يجوز الخيار، الأبواب اللي يسترد من بعد ذلك الباب أيضا بيتكلم على مسألة الخيار. قال باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع، والباب التالي باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. ثم ذكر باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، هل يجوز البيع. ثم ذكر باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البيع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتق. دي كلها أبواب بتتعلق بمسألة الخيار، مسألة الخيار إما خيار المجلس أو خيار الشرط أو خيار الشرط. قال باب كم يجوز الخيار، يبقى كم يجوز الخيار ده معناها أنه هو بيتخير بين أمرين، إما إمضاء البيع وإما فسخ البيع. هذا الخيار هو إيه الخيار، يبقى إيه مسألة الاختيار، يبقى إما أن هو يمضي البيع أو يقوم بفسخ ذلك البيع. قال باب كم يجوز الخيار، ذكر الرواية الأولى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيء يعجبه فارق صاحبه. أيضا في رواية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فترجم هذه الترجمة قال باب كم يجوز الخيار، يبقى أساسا الخيار هو أن يتخير بين أمرين، إما إمضاء البيع وإما فسخ البيع. قال كم يجوز الخيار، أيضا بيتكلم في هذه المسألة على خيار الشرط، على خيار الشرط، يبقى خيار الشرط حتى لو تفرقا فما زال هذا الخيار قائما، وده خيار الشرط. قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتابعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا، أو يكون البيع خيارا، إما هو يقصد به خيار الشرط، يبقى خيار الشرط زي الإنسان بيشتري سيارة كده، يشتري سيارة يبقى بيشتري ويشترط هذا المشتري على البائع أن يقوم بتجربتها لمدة وبعدها يتم البيع، يبقى أراد أن يكتشف إذا بائع عيوب أم لا، يعني فلذلك دي سلعة يبقى لابد من اختبارها، فبيبقى في مهلة، يبقى ده خيار الشرط أهو على الرغم أنه افترق بعدما تكلم في السبق والبيع واتفق على الثمن، ففي خيار الشرط أن المشتري اشترط على البائع أن يقوم بتجربتها لمدة مثلا أسبوع وبعدها على ذلك حتى يعني يستبين كان بها عيب أم لا، فيبقى ده خيار الشرط على مفترقة، لكن ما زال هذا الخيار قائما. قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، وقصد بكده التفرق بالأبدان كما ذكر نافع رحمه الله في هذه الرواية، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا اشترى شيء يعجبه فارق صاحبه، يبقى فارق صاحبه قلنا على أساس إن هو يبقى تمت البيعة بذلك ما لم يتفرق، طالما أن عقد البيع ما زال قائما وحتى لو اتفق حتى لو اتفق يبقى نقول على ذلك جاز لأحد الطرفين أن يقوم بفسخ ذلك البيع طالما كان في المجلس وأن عشان يمضي البيع ويجب البيع يبقى يتفرق. قال يتفرق فقال يقصد بذلك التفرق أو يكون الخيار أو البيع خيارا أو البيع خيارا لما يخير أحد الأطراف الطرف الثاني. يبقى في الحالة دي إذا اختار وجب البيع يبقى وجب البيع يبقى بالتفرق كده ده الأصل بيعان بالخيار ما لم يتفرق إن تفرق تم البيع أو يكون البيع خيارا أو يكون البيع خيارا يبقى البيع خيار يعني بمعنى كده إن يخير أحدهما الآخر يبقى أسقط مثلا البيع خياره أو المشتري أسقط خياره فلم يتبقى لخيار الطرف الثاني فلو اختار مضى البيع وجب البيع عند ذلك فلذلك قال يكون البيع خيارا. قال نافع رحمه الله كذا ابن عمر رضي الله عنه إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه قلنا حتى إيه لا يقيل من هذه البيعة يبقى كده إيه أمضى البيع وجب البيع. رواية ثانية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعان بالخيار ما لم يفترقا البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فبعض العلماء قالوا نفرق بين اللفظتين ما لم يتفرقا قالوا المقصود بها التفرق بالأبدان والبيعان بالخيار ما لم يفترقا قال الافتراق هنا أن يكون بالكلام يعني مثلا أمضوا البيعة وبعد ذلك خاضوا في حديث آخر لما انتقل الحديث آخر يبقى افترق كده في الكلام لكن طول ما الكلام في المساومة بالنسبة للسلعة يبقى داع على ذلك لا يمضي البيع يبقى البيعان بالخيار ما لم يفترق أي يفترق في الكلام إيه يفترق في الكلام يبقى تكلم في أمر آخر بعدما أتم الكلام في هذه الصفقة على ذلك انتقل إلى كلام آخر يبقى مخالف لهذا الأمر يبقى نقول على ذلك وكأنهما رضي بإمضاء هذه الصفقة ده على قول من قال لم ما لم يفترق أي يفترق بالكلام. ثم ذكر الباب التالي إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع في هذه الحالة أي بمعنى إذا لم يعين البيع أو المشتري وقتا للخيار وأطلق الكلام هل يجوز البيع عند ذلك ولا بالنسبة للخيار الشرط ده لا بد أن يكون يعني لوقت معلوم يبقى يقوم بتجربة هذه السيارة مثلا لمدة 3 أيام لمدة أسبوع حسب طبعا نوع السلعة حسب نوع السلعة. فقال باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع عند ذلك ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار يبقى أو يقول أحدهما لصاحبه اختر يبقى هو أوكل هذا الأمر كأنه أسقط خياره الخيار ده حق يعني هذا الخيار حق للبيع وحق المشتري فإن أسقط أحد الطرفين حقه في الخيار يبقى على ذلك يتوقف إمضاء البيعة على خيار الآخر إما إمضاء أو فسخ حسب ما يقول إن اختار البيع يبقى وجب البيع عند ذلك يبقى قال إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع يبقى الكلام ده إذا لم يعين البيع أو المشتري وقتا للخيار وأطلق ذلك الكلام هل يجوز البيع قال ربما قال أو يكون بيع خيار بيع خيار يبقى اللي هو ممكن يقصد به اللي هو خيار الشرط خيار الشرط ده يعني مدته قد ايه البعض قال ان مدة خيار الشرط 3 أيام وبعض قال ده المدة حسب نوع السلعة ممكن يمتد اكثر من ذلك ممكن يمتد اكثر من ذلك ممكن يقل عن 3 أيام فالبعض قال اقصاها 3 أيام وبعض قال لا يمد حسب نوع السلعة او يكون بيع خيار يبقى اذا لم يوقف في الخيار هل يجوز البيع يبقى ولا لابد في مسألة الخيار أن يحدد وقتا أنه في خيار الشرط يحدد وقت وأن لا حرج أنه يحدد وقت الوقت مش شرط يكون 3 أيام ممكن يزيد على ذلك حسب السلعة ولكن حدد وقتا حتى يكون إما نمضي البيع أو غير ذلك أو يعني يفترق أو يقوم بفسخ ذلك البيع. لذلك قال الباب التالي باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء ابن أبي مليكة والنبي يقصد بالكلام ده هل المفارقة تكون بالأبدان ك كما يفهم من تصرف ابن عمر رضي الله عنهما، أم مرجع التفرق ده إلى العرف زي مرجع القبض بيرجع إلى العرف؟ يبقى قبض الأشياء ديت بيختلف، بيرجع فيها إلى العرف. يبقى القبض أساسا معنى القبض هو إن قبض الإنسان على الشيء، لكن القبض ده حسب الأعراف، قد يكون بالتخلية، قد يكون بكذا بكذا، يبقى دي كلها حسب الأعراف. هنا أيضا التفرغ ده هل يا ترى هيقتصر على التفرغ بالأبدان فقط، ولا مرجع هذا التفرغ إلى العرف؟ بعض قال مرجع هذا التفرغ إلى العرف، يبقى العرف كده صار لما يتفق على الصفقة فعلى ذلك اتفق تماما، ثم انتقل إلى حديث آخر لا يخص الصفقة، يبقى عد البعض ده تفرق، يبقى قالوا خلاص يبقى كده معناها انهم اتفق بدليل انهم يعني تكلم في امر اخر بعد اتمام هذه الصفقة. فالبيعان بالخيار ما يتفرق، وبه قال ابن عمر وشريح اي يقولون بخيار المجلس، بدليل ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يفارق المشتري اذا كان يفارق البائع اذا اشترى منه. ذكر رواية عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. أيضا الرواية الثانية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. يبقى افتتح الكلام باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وبه قال ابن عمر. يبقى ابن عمر رضي الله عنه بيقول بخيار المجلس، بخيار المجلس، وبالتالي وابن عمر رضي الله عنهما يرى أن التفرق يكون بالأبدان، يكون بالأبدان كما مرت الروايات، وكما سأتي أيضا يعني روايات أيضا تدل على ذلك من تصرف ابن عمر رضي الله عنه. فلذلك قال في الرواية الثانية قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق، وكل واحد ثبت الخيار للبيع وثبت الخيار للمشتري إلا بيع الخيار. قال إلا بيع الخيار، يبقى ده كأنه استثناء من امتداد الخيار للتفرق كما بينا، إن قال لصاحبه اختار، يبقى هنا معناه أسقط خياره وأبقى خيار الطرف الثاني، فتوقف إمضاء البيع أو فسخ البيع على قول ذلك الثاني. لذلك قال إلا بيع الخيار، يبقى ده استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، يبقى إن اختار إمضاء البيع قبل التفرق هيلزم البيع عند ذلك، يبقى يلزم، يبقى ما لم يتفرق، يبقى ده الأصل كده. إلا بيع الخيار، يبقى ده استثناء. بيع الخيار معناها أن يقول لصاحبه اختار، يبقى معناها أسقط خياره وأبقى خيار الطرف الثاني، إمضاء البيع وفسخه يتوقف على قول الطرف الثاني، يبقى ده الاستثناء، هذا هو الاستثناء. أو أنه هو إلا بيع الخيار يقصد به الاستثناء ده أن الخيار لا ينقطع بالتفرق زي خيار الشرط، يبقى إلا بيع الخيار إما قصد به أن ممكن نمضي البيع قبل التفرق لو قال طرف صاحبي اختار أنت، يبقى دي صورة، أو كان الاستثناء ده امتداد الخيار حتى بعد التفرق كحال خيار الشرط، حال خيار الشرط. يبقى لو تفرق يبقى على ذلك لم تمضي البيعة حتى تمر ويمضي فترة الخيار المضروب بين الطرفين. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا خير أحدهم صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، يعني أيضا بيأكد على هذه المسألة. فذكر رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق، وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. يعني بيقول لنا البيع بيجب إزاي، يعني ده كله تأكيد لهذه الصورة التي ذكرناها. يبقى أصلا كده البيعان بالخيار ما لا تفرقا، يبقى تمت الصفقة طالما أن مجلس العقد ما زال قائما فخيار المجلس ما زال قائما، أي جاز لأحد الطرفين أن يقوم بفسخ هذا التعاقد، ده هم اتفق، يبقى في مجلس واتفق تماما على كل بنود الشراء، لكن طالما أن المجلس ما زال قائما يبقى جاز أحد الطرفين أن يقوم بفسخ البيع. يبقى دي صورة. الصورة الأخرى أن هم أن يقول أحدهم لصاحبه اختار، يبقى أسقط خياره، فعلى ذلك إن اختار إمضاء البيع وجب البيع عند ذلك. طب ما فيش تفرق، ما كان أسقط ذلك، يبقى التفرق ده، يبقى ده في الوضع الطبيعي بيعمل خيار ما لا يتفرق، يبقى اتفقه طالما يتفرق لا تمضي، يبقى لم يجب البيع بعد حتى يتفرق بالأبدان. أو الصورة الثانية إن البيع يمضي ووجب البيع لو خير أحدهما صاحبه قال اختار، يبقى أسقط حقه وأبقى حق الآخر، فإما إمضاء البيع وإما فسخه يتوقف على قول الثاني. إن قال أنه أمضى البيع وجب البيع عند ذلك، وجب البيع عند ذلك، يبقى التفرق ده يبقى على ذلك وكأنه أمر ملغي بهذه الصورة. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذ تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرقا، وكان جميعا هذه الصورة، يبقى لازم التفرق بالأبدان، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك أحد منهما البيع فقد وجب البيع. يبقى بالتفرق بالأبدان ده الوضع الطبيعي. إن كان بقى يخير أحدهما الآخر يبقى وجب البيع لو اختار الثاني إمضاء ذلك البيع. وذكر الباب التالي باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع. قال في رواية عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى تفرقا إلا بيع الخيار. يبقى يلزمه إيه؟ باشتراطه. يبقى إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، يبقى معنى الكلام إن هو إن حصر الخيار ده مش في المشتري فقط ولكن المشتري والبائع، إن خير أحدهما الآخر فالمشتري يخير البائع أو البائع يخير المشتري. فهو أراد بذلك الإمام البخاري رحمه الله يعني يرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع. لذلك ترجم هذه الترجمة باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى تفرق إلا بيع الخيار. يبقى ده مش مختص المشتري فقط، يبقى مش معنى كده ان لو قال له اختار يبقى ده البائع هيقول للمشتري فقط، لكن جاز المشتري ان يقول ذلك ايضا للبائع. ايضا في روايه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني بيعان بالخيار ما قال همام وجدت في كتابي اختار ثلاث مرار فان صدق وبينا بورك لهم بيعهما كذا وكذا فعسى ان يربح ربحا ويمحق بركه بيعهما. يبقى إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، يجوز، يبقى في الحالة دهية يتوقف إمضاء البيع على قول ذلك الطرف الذي خيره صاحبه. يبقى إن كان المشتري خير البائع يبقى قول في الحالة دي لإمضاء البيع أو فسخه يتوقف على قول البائع. كان البائع خير المشتري يبقى أسقط خياره وبالتالي أبقى ذلك خيار المشتري، فإمضاء البيع وفسخ البيع يتوقف على هذا المشتري. ثم ذكر الباب التالي باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق، كلم يعني هل يجوز للمشتري أن يتصرف في هذا المبيع قبل التفرق، إن البيع مش هيمضي ويجب إلا بعد التفرق، لكن يا ترى مع هذه الحال هل يجوز للمشتري يبقى يتصرف في ذلك المبيع يبقى قبل التفرق ولم ينكر البائع على المشتري. يبقى حدد الكلام ده وقيد المسألة، قال ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه. يبقى إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل تفرقه ولم ينكر البائع على المشتري، يبقى معناه إن البيع يجب فعلا بالتفرق. طب ممكن قبل التفرق المشتري ممكن يتصرف في المبيع ده هوت مع إن البيع لم يجب بعد، لكن القيد في المسألة أن البائع لا ينكر هذا التصرف من المشتري، كأنه راضي بذلك التصرف، كأنه قال له اختر، كأنه قال له اختر، قال أو اشترى عبدا فاعتق. قال طاووس رحمه الله في من يشتري السلع على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له، يعني قال في من يشتري السلع على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له، يبقى زي مسألة اللي بيع الخيار، يبقى من صور كده ان احد الطرفين قال الاخر اختار انت، يبقى اسقط خياره. فلو اختار الطرف الثاني ده امضاء البيع وجب البيع عند ذلك حتى لو لم يتفرق، يبقى حتى لو لم يتفرق. هنا طاووس رحمه الله يقول في من اشترى السلعة على الرضا ثم باعها، يبقى رضا المشتري بهذا الأمر. يبقى نقول إن حتى لو مجلس التعاقد ما زال قائما ده خيار المجلس، لكن لو تصرف المشتري في البيع والبائع رضي بذلك أو لم ينكر عليه ذلك الأمر، يبقى كأنه رضي بهذا التصرف، قال وجبت له والربح له. ثم ذكر أيضا رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر كان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيسجر عمر ويرده، ثم يتقدم فيسجر عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه بعنيه، قال ولك رسول الله، قال بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. يبقى دي هذه رواية بتتكلم على الشطر الأول من الترجمة، إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق يبقى ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر البيع على المشتري. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب رضي الله عنه بعنيه قال ولك رسول الله، فقال بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم ولك عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت، يبقى وهبه لابن عمر وقال تصنع به ما شئت. هل له حق التصرف في ذلك؟ يبقى حق التصرف، ولكن هذا امر موقوف على عدم انكار البائع. يعني البائع ممكن ينكر ذلك التصرف، ليه؟ لان البيع لم يجب بعد، يعني البيع لم يجب لانه لم يتفرق، لو تفرق يبقى له الحق بالتصرف. طب قبل التفرق ليس له حق التصرف إلا برضا البائع، فلذلك لم ينكر البائع هذا التصرف على المشتري، يبقى كأنه راضي بالتصرف المشتري، كأنه أسخط خياره وجعل ذلك خير المشتري. لذلك إذا اشترى شيئا أي شيء فوهب من ساعته، يبقى قبل التفرق قبل أن يتفرق، كلام صريحه، ولم ينكر البائع على المشتري، يبقى حيمضي البيع، يبقى يمضي البيع عند ذلك. يبقى كأن المسألة كده وكأن هذا البائع قد أسقط خيار وجعل الخيار المشتري، يبقى فالاختار المشتري إمضاء البيع يبقى وجب البيع عند ذلك. هذه الصورة. قال في الجزء الثاني أو اشترى عبدا فأعتقه، اشترى عبد وأعتق العبد في هذه اللحظة قبل التفرق. يا ترى الإمام البخاري رحمه الله ألحق شراء العبد وعتق العبد بهذه المسألة، يبقى لو اشترى عبدا وقبل التفرق قام بعتق ذلك العبد، عتق ذلك العبد يمضي الكلام، يعني يمضي هذا الكلام. ليه؟ لأن يعني قوة مسألة العتق والسراية بالنسبة للعتق الشارع متشوف إلى ذلك الأمر فبيسري هذا الكلام مباشرة، يعني يسري. لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال إذا اشترى شيئا فهو من ساعته قبل التفرق ولم ينكر بيع المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه، دي مسألة أخرى. فألحق دي بهذه المسألة، لما باع في نفس المجلس ولم ينكر البيع على المشتري يبقى على ذلك أمضى البيع. طب لو اشترى عبدا وأعتقه يبقى على ذلك بتسري مسألة العتق، تسري مسألة العتق ولا توقف على رضا المشتري على رضا البائع. يعني طب لو أنكر لا خلاص، هي لأن الشارع متشوه لمسألة العتق وقوة العتق وقوة سراي ذلك الأمر. ذكر في رواية ثانية رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالا بالوادي بمال لي له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيتي خشية أن يردني البيع، وكانت السنة متبايعين بالخير حتى تفرقا. قال عبد الله فلما وجب بيعه رأيت أني قد غبنت بأني شقت إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. يعني بيتكلم هنا ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن التفرق لابد أن يكون بالأبدان، قلنا حتى يجب البيع وحتى يمضي البيع. يقول في ذلك ابن عمر رضي الله عنه: بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالا بالوادي بمال له بخيبر، بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت، قال مالا اللي هو أرض، يعني كانت هي المال ده هو الأرض كما بينت الرواية، الوادي اللي هو وادي القرى، فلما تبايعنا رجعت على عقبي، يعني فرق المجلس، حتى خرجت من بيتي، رجع كده وتبرأ خلاص كده عشان تتم البيعة، وقال خشيت أن ردني البيع، يعني خافت أن هو يسترد منه ذلك الأمر. وكانت السنة أن المتبعين يخيرون حتى تفرق. قال عبد الله رضي الله عنه: فلما وجب بيعه خلاص تفرقه، يبقى البيع وجب كده، يبقى خلاص مفيش خيار، قال المجلس طالما المجلس قائم هو كده مفض المجلس. قال: رأيت أني قد غمنت بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليالي، وزقان المدينة بثلاث ليالي، هو بدل الأرض بأرض، يعني يبقى تقول له يعني تاخد الأرض دي وتسيب الأرض الفلانية، فهو بدله أرض بأرض، ده زي البيع بيع، وبالتالي تفرق بالبدن خرج عشان تمضي البيع. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: ورأيت أني قد غبنت من ناحية إيه؟ بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليالي، وسقان المدينة بثلاث ليالي، يبقى هو بدله أرض بأرض. الأرض اللي اشترى عثمان رضي الله عنه أرضها يعني تبعد عن أرضه بثلاث ليالي، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما الأرض اللي اشتراها دي يبقى أقل في المسافة من الأرض التي كانت يملكها بثلاث ليالي، يبقى دي كانت نقوله مثلا عشان يصل لهذه الأرض يبقى بياخد أيام، بياخد أيام، هو اشترى أرض أقرب منها ليبادلها مع عثمان، فكان وفر الأيام الثلاثة دي. وهو أساساً عطى عثمان رضي الله عنه أرضا أخرى بعيدة عن هذه الأرض التي يملكها عثمان ثلاث ليالي، قال إني قبلت بذلك، يعني بيرى ذلك الأمر، ولكن عثمان رضي الله عنه اشترى ذلك عن إيه؟ عن طواعية وعن رضا، يعني عشان ما نظنش كده إن ده مكر وخداع، لا، عن الصحابة رضي الله عنهم براء من ذلك الأمر، لكن ده كلام ابن عمر يفسره. ولكن طبعا لا شك إن عثمان رضي الله عنه اشترى، لأنه ممكن أنا يكون الأرض في المكان البعيد دي يعني أفضل بالنسبة لي من الأرض التي في المكان القريب لعلة ما، فعلى ذلك نقول ده أنا غمنته، ده أنا خدت أرض أقرب من إيه؟ الأرض اللي أنا عطاله، يعني يحتاج إن إيه؟ يزود كده بعيد عن الأرض بتاعته بثلاث ليالي في السير، وأنا خدت أرض بتنقص في المسافة عن الأرض التي كنت أملكها بثلاث ليالي، لكن هو طبعا فيه منفعة، لأن البائع لابد أن يكون عن رضا، البائع لابد أن يكون عن رضا، فمش هيشتري أرض أساسا إلا وله منفعة، أو يبادل الأرض إلا وله منفعة. ثم ذكر الباب التالي: باب ما يكره من الخداع في البيع، ولا باب ما يكره من الخداع في البيع. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلاف. الراجل ده كان يعني بيخدع دايما في البيوع، لكن لا كان ليه حب في مسألة البيع والشراء، يعني لا يطيق أن يفارق البيع والشراء، عنده كده الرغبة وحب البيع والشراء، لكن كان يعني دائما بيخدع، يعني بيقبل سواء كان في الثمن أو غير ذلك، فكان بيقبل. فلما رفع هذه الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، قال: إذا بايعت فقل لا خلاف، أي ما فيش خديعة، ودي معناها أن تدي له فرصة لو وجد أي نوع من أنواع الغبن في الأيام الثلاثة القادمة يبقى يرد ذلك المبيع إلى صاحبه، يبقى ده اشتراطه، اشترى كده كأنه بيقول له أنا بالخيار ثلاث أيام، لو وجدت أي نوع من أنواع الغبن مثلا فعلى ذلك أو في خداع في هذا الأمر يبقى أرده عليك، يبقى كان إيه؟ خروجا. قلنا رجل كان لا يطيق ألا يبيع ولا يشتري، يبقى محب للبيع والشراء، فعلى ذلك قال: إذا بايعت فقل لا خلاف، يبقى الخروج من كده، يبقى ما يكره من الخداع في البيع، لكن هو سماه بيع إنه يخدع في البيوع، يبقى إذا اشترى الإنسان شيء وخدع فيه أو كان فيه غبن يبقى على ذلك نقول البيع صحيح حتى لو كان في البيع ما يكره، لكن لا يفسخ البيع، لا يفسخ إلا مسألة العيب، لما يجد العيب نقول أيها المشتري أنت أحد الخيارين، إما هتمضي ذلك الأمر وإما حقك أن تقوم بالفسخ، لكن غير لما يكون غبن في الثمن، يعني غبن وكده في الثمن، ثمن السلعة دي بحها يعني بثمن أزيد ورضي ذلك المشتري، يبقى نقول التقصير فين؟ هو ده خدعه وغبنه في الثمن، لكن ممكن يبقى التقصير من المشتري أن هذه السلعة سلعة منتشرة في الأسواق، هو قصر في البحث، هو قصر في مسألة البحث. احنا بنتكلم على الحكم، لكن أصلا نجد أن الإسلام الدين النصيحة كما مر علينا الروايات، احنا بنتكلم على الحكم ده، لكن الإسلام لا يقر مسألة الخداع، يعني الخداع ده لا يقر في الإسلام، ولكن هو بيتكلم على حكم المسألة هي صحيحة ولا لا، يبقى هي دي صحيحة، يبقى لو باع بغبن كده يبقى نقول البيع صحيح، لكن هذا طبعا لابد من مراعاة الجوانب الأخلاقية ومعالي الأخلاق، يبقى رحم الله رجل سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتدى، وقلنا الدين النصيحة يبين ذلك الأمر، ونتيجة سذاجة ذلك المشتري يبقى الباع قد يستغل هذه السذاجة لعدم علم المشتري بالثمن فيزيد في الثمن، فنقول على ذلك يعني الخداع والتدليس ليس من أخلاقيات المسلم، ليس من أخلاقيات المسلم الخداع والتدليس، لكن كحكم مسألة يبقى إن كان فيها غبن يبقى الثمن مثلا 10 جنيهات هو زود عليه 15 جنيها، فنقول السلعة دي مطروحة في الأسواق، يعني صروحة أساسا، هو يبقى المشتري ده قصر، يبقى ده غبنه في الثمن، يبقى البيع صحيح، يعني البيع صحيح، لكن هذا ليس من خلق المسلمين، نقول هذا ليس من خلق المسلمين ولا من خلق الإسلام، يعني أنك أنت يعني تسعى إلى خداع المسلم، تسعى إلى خداع المسلم، فلذلك أن هذا الرجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يخدع في البيوع، فقال إذا بعت فقل لا خلاب، أي لا خديعة، لكن الخداع في البيع إن كان مكروه لكن عند ذلك البيع صحيح ولا يفسخ. قال بعض العلماء إلا بالغبن الفاحش، إلا لو كان غبن فاحش، بعض العلماء قالوا إن كان غبن فاحش ممكن يفسخ البيع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من ذلك الرجل يعني عن كم ذلك الخداع، هل غبن فاحش أم لا، ولكن هو يبقى ده البيع مع الخداع مكروه ولكن هو لا يوثق به العقد، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترط على البيع لا خلابة لا خديعة، وإن بالحالة ده هي له الحق في رد ذلك المبيع إن وجد في خديعة أو غبن، ولكن له الحق في 3 أيام. ثم ذكر الباب التالي باب ما ذكر في الأسواق، ما ذكر في الأسواق، يبقى الأسواق وإحنا علمنا ذكرنا قبل ذلك الحاجة إلى وجود أسواق، قلنا حتى يتبايع فيها الناس وتبقى مكان يستطيع الإنسان من خلاله أن يحصل على ما يحتاج إليه، فيها تسهيل وتسهير وتيسير للمعايش. على الرغم طبعا هو يقول ما ذكر بالأسواق لأن الأسواق هي أبغض البقاع إلى الله عز وجل، لما فيها من اليمين الفاجرة والصفقات أيضا اللي بيبقى مبنية على الغش والخداع، زي مقابل كده أحب بقاع الله عز وجل إلى الله هي المساجد، المساجد هي أحب البقاع إلى الله عز وجل، وفي المقابل الأسواق هي أبغض البقاع إلى الله عز وجل، ليه؟ لأن لما يعني يحدث فيها من يمين فاجرة وكذلك صفقات يعني خاسرة وغش وخداع وتدليس إلى غير ذلك. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر، قل قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.